وأنت متعمد وأنت متعمد. ما هو وصف الإمام يا شيخنا؟ أنت متعمد. نعم لقد أجبتك عن سؤالك دون أن توجهه. وصف الإمام هكذا هكذا لم تكن على شكل لا هكذا وهكذا كل هذه الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.